واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وخلف العاشر. دليل ضم لام قل انظروا من متن الطيبة، والساكن الأول ثم لضم همز الوصل واكسره نما فز غير قل حلا وغير أو حما، أي قرأ نما عاصم وفز حمدة وحلا أبو عمرو ويعقوب بكسر اللام ما عدا كلمة قل فيضمها أبو عمرو، وكلمة أو لو جاء بعدها ساكن يضم الواو أبو عمرو ويعقوب. الباكون بالضم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. قل انظروا ماذا في السماوات واندرج معه أبو عمرو وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز ولم يندرج معه أحد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما والإبدال وقصر البدل وثلاثة العرب، واندرج معه الأصفهاني. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا يؤمنون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الأدرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه إدريس. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ابن الأخرم بالسكت والغنة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما نذر عن قوم لا يؤمنون. شعبة واندرج معه حفص ويعقوب. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمس. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حفص بالغنة واندرج معه يعقوب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حفص بالسكت على ال. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمس.